وألسنة الأكوان إن كنت واعيا إن كنت آه إن كنت آه إن كنت شهود بتوحيدي بحال فصيحة نعم ألسنة الأكوان نعم شهود بتوحيدي بحال فصيحتي وجاء حديث اتحادي ثابت جاء حديث في اتحادي ثابت روايته في النقل غير ضعيفة حديث في اتحاد ثابت روايته في النقل غير ضعيفة روايته في النقل غير ضعيفة يشير بحب الحق بعد تقرب يشير بحب الحق بعد تقرب أو عادات فريضتي جاء حديث في اتحادي سابق روايته في النقل غير ضعيفتي يشير بحب الحق بعد تقرب إليه بنفل أو أداتي فريضتي تسببت في التوحيد حتى وجدته وواسطة الأسباب إحدى أدلتي حديث في اتحادي ثابت وجاء أصحابي ثابت روايته في النقل غير ضعيفة روايته في النقل غير ضعيفتي روايته في النقل غير ضعيفتي يشير بحب الحق بعد تقرب ينعم يشير بحب الحق بعد تقرب إليك بنفل أو أداء فريضتي جاء حديث في اتحادي ثابت روايته في النقل غير ضعيفتي يشير بحب الحق بعد تقرب الله يا نعم يشير بحب الحق بعد تقرب إليه بنفل أو أداة فريضتي إليه بنفل أو أداة فريضتي تسببت في التوحيد حتى وجدته وواسطة الأسباب إحدى أدلتي تسببت في التوحيد حتى وجدته وواسطة الأسباب إحدى أدلتي وواسطة الأسباب أدلتي ووحدت في الأسباب حتى فقدتها ووحدت في الأسباب حتى فقدتها ووحدت في الأسباب حتى فقدتها ورابطة التوحيد أجد وسيلتي وجردت نفسي عنهما فتجردت ولم تك يوما قط غير وحيدتي حتى وجدته حتى وجدته وواسطة الأسباب إحدى عدلتي وصفة الأسباب إحدى عدلتي ووحدت في الأسباب حتى فقدتها ووحدت في الأسباب حتى فقدتها ورابطة التوحيد أجد وسيلتي رابطة التوحيد أجد وسيلتي ووحدت في الأسباب حتى فقدت ورابطة التوحيد أجد وسيلتي وجلدت نفسي جلدت نفسي عنهما فتجردت ولم تك يوما قط غير وحيدتي جردت نفسي عنهما فتجردت ولم تك يوما قط غير قطيعتي ووحدت في الأسباب حتى فقدتها ورابطة التوحيد عد وسيلتي وجردت نفسي عنهما فتجردت ولم تك يوما قط غير وحيدتي وغصت بحار الجمع بل خدتها على انفرادي فاستخرجت منها كل يتيمتي جردت نفسي وجردت نفسي عنهما فتجردت ولم تك يوما لم تك يوما قط غير وحدتي وغصت بحار الجمع غصت بحار الجمع بل خدتها عالم في عنهما فتجرد ولم تك يوما قط غير قطيعتك لم تك يوما قط غير واحدتي وغصت بحار الجم بل خطتها غصت بحار الجم بل خطتها عالم فرادي عالم فرادي فاستخرجت منها كل يتيمة فاستخرجت منها كل يتيمة غصت بحار الجمع بل خطها حبيبي يا رب حقك يا ربي غصت بحار الجمع بل خطها فاستخرجت منها كل يتيمتي فاستخرجت منها كل يتيمتي إلا حفل أيك الهزار وغردت جوابا له الأطيار في كل دوحة إن حف الأيك الهزار وغردت جوابا له الأطيار في كل دوحة أطرب بالمزمار لحبوه على مناسبة الأوتار من يد قيدتي يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد يا مدد الله سيد عمر يا مدى سلطان العشاق مدى الله يا ابن الفارض يا مدى يا سلطان مدد مدى الله يا سيدنا الحلاج مدى يا شهيد الحق مدى الله يا سيدي محيي الدين مدى سلطان العارف المدى الله يا مدد مدد مدد الله سيد عبد الكريم المدد عمي يا جيلي يا مدد الله سلطان المحب المدد مدد مدد مدد مدد عدوي أهل الأنس بالله المدى سيدي أبو مدين مدد يا غوث المدد مدد الله يا شيخ الشيوخ المدد يا أحب على العموم سيدنا السهرة ورد مدد سيدنا البراعي يا مدد على انفرادي فاستعجل خرجت منها كل يتيمة على انفرادي على انفرادي فاستخرجت منها كل يتيمة إن حق في العيك الهزار وغردت جوابا له العطيار في كل دوحة إن في العيك الهزار وغردت غردت وغردت وغردت جوابا له الأطيار في كل دوحتي وغنت وغنت من العقاب إناح في العيك الهزار وغردت جوابا له العطيار في كل دوحتين أطرب بالمزمار مصلحه على مناسبة العوتار من يده قينته وغنت من الأشعار ما رق فارتقت لسدرتها الأسرار في كل شدوته أطرب بالمزمار مصلحه على مناسبة الأوتار نعم أطرب بالمزمار مصلحه على مناسبة الأوتار من يد قينتي وغنت من الأشعار ما رب نعم يا روحي فارتقى لسدرتها الأسرار في نعم في كل شدوتي غنت وغنت يا نعم وغنت من الأشعار ما رق نعم ما رق فارتقت لسدرتها الأسرار في نعم في كل شدوتي نعم غنت وغنت هالعسارة في كل شدوات أغنت وأغنت وأغنى أرق فارتقت حبيبي أرق فارتقت لسدرتك العسرى عن الشرك بالأغيار جمع وعُلف تنزهت في آثار صنع منزه عن الشرك بالأغيار جمع وعُلفتي بمجلس الأذكار سم مطالع ولي حلة الخمار عي طلعتي بمجلس الأذكار سم ولي حلة الخمار عي طلعتي فما عقد الزنا حكما سوى يدي ما قد السنة حكما سوى يدي وإن حل بالإقرار بي فهي حلتي صنعي منزه تاري صناعي منزه منزه عن الشرك بالعقيار عن الشرك بالعقيار جمعي وعلفتي جمعي وعلفتي بمجلس الأذكار سمع مطالع وليحنة الخمار عين طليعتي حبيبي بمجلس الأذكار سمع مطالع فبمجلس الأذكار سمع مطالع ولحنة الخمار يا حج منزه بمجلس الأذكار سمع مطالع وليحنة الخمار يا عيب طلعتي فما عقد الزنار حكم سوى يدي وإن حل بالعقرار بي فهي حلتي مسجد فلا وجه للإنكار عن الشرك بالأغيار منزه عن الشرك بالأغيار جمعي وألفتي فبمجلس الأذكار سمع مطالع

ولي حالة الخمار عين طليعتي ما عقد الزنار حكم سوى يدي وإن حل بالإقرار بي فهي حلتي وإن حل بالإقرار بي فهي حلتي محراب مسجد فما بار بالإنجيل هيكل بيعتي النار بالتنزيل محراب مسجد ما بار بالإنجيل هيكل بيعتي وأسفار توراة الكليم لقومه أسفار توراة الكليم لقومه يناجي بها الأحبار في كل ليلة أسفار توراة الكليم لقومه يناجي بها الأحبار في كل ليلة وإن خر للأحجار في البد عاكف فلا وجه للإنكار بالعصبية فقد عبد الدينار معنى منزها عن العار بالإشراك بالوثنية وإن خر للأحجار في البد عاكف في البد عاكف لا وجه للإنكار بالعصبية وإن خر للأحجار في البد عاكف لا وجه للإنكار بالعصبية لا وجه للعين